نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار، ومن حر النار وبرد النار وقعر النار وحديد وأغلال وسلاسل وقيود وتوابيت وأصفاد أهل النار. ونعوذ بالله من طعام وشراب وزقوم وصديد أهل النار. ونعوذ بالله من حميم أهل النار. ونعوذ بالله من صياح وبكاء وعويل أهل النار. ونعوذ بالله من ندم ويأس وقنوط وخلود أهل النار. نعوذ بالله من النار ومن غضب الجبار وكيد الفجار والكفار والدعار والكهنة والسحرة والفجرة والظلمة والمؤذين والفجار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة وما يقرب إليها من قول وعمل واعتقاد ونية، ونعوذ بك من سخطك والنار وما يقرب إليها من قول وعمل واعتقاد ونية، ونسألك من خير ما سألك منه سيدنا ونبينا محمد صلواتك عليه وعلى آله الطاهرين، ونعوذ بك من شر ما استعاذك واستجارك منه سيدنا ونبينا محمد صلواتك عليه وعلى آله الطاهرين، ونسألك الإخلاص واليقين والسداد والثبات والرشاد والعفو والمغفرة وحسن الأخلاق وحسن الختام والصدق والرفق واليقين والورع والتقوى والنجاة من النار. ونعوذ بك من الغيبة والنميمة والرياء والسمعة والتكبر والغرور والعجب والكذب والخيانة والبهتان وقذف المحصنات وسوء الأخلاق وسوء الختام. ونسألك يا الله أن تجعل أعمالنا وأفعالنا وأقوالنا ونياتنا ودموعنا وجميع شؤوننا وأحوالنا خالصة لوجهك الكريم، لا نريد بها لا رياء ولا سمعة، نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك مما لا نعلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم وفقنا للخير واختم لنا به، وبارك لنا في الموت وفيما بعده، ويسر لنا أمر طاعتك، وعمر ألسنتنا بذكرك وقلوبنا بخشيتك، ويسر لنا أمر طاعتك وعبادتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وأحينا حياة السعداء حياة من تحب بقاءه، وأمتنا ميتة الشهداء ميتة من تحب لقاءه، ولا تمتنا إلا وقد رضيت عنا وخلصت ذممنا من كل حق يلزمنا بين يديك. اللهم يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا عظيم العفو يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى ويا منتهى كل شكوى، يا عظيم المن يا كريم الصفح، يا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقها، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا إلهنا ويا غاية رغبتنا، نسألك يا الله ألا تشوه خلقنا في النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم انزع من قلوبنا حب الدنيا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تزوها عنا، ولا تحوجنا إلى شرار خلقك يا كريم. اللهم وفقنا للخير واختم لنا به، وبارك لنا في الموت وفيما بعده، ويسر لنا أمر طاعتك، واعصم أسماعنا وأبصارنا وجميع جوارحنا عما حرمت، واغننا يا الله بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. لك الحمد يا الله، أنت الذي علم كل شيء في سابق أزليته، ذلك الله الذي لا إله إلا هو، من بهرت قدرته وشملت نعمته، وأفحمت الواصفين صفته، وجمت عطيته، وبرهنت حجته، وتمت كلمته. ملك يعلم خفي الأسرار، ويحصي عدد ورق الأشجار، ومن همل من مغدوق الأمطار، ويرى دبيب النمل على الصخر بلا كيفية ولا استخبار، وحركات المخلوقات في لجج البحار، وله ما سكن في الليل والنهار، وهو الملك الجبار الواحد القهار، العزيز الغفار الذي كل شيء عنده بمقدار، الذي أكرمنا بالنبي المختار وآله الأبرار، ذي الخد البهي والخلق الرضي والوجه الأنور، والجبين الأزهر المخصوص بالحظ الأوفر والنصر والظفر والشفاعة والكوثر، صلى الله عليه وعلى آله وأكثر. ما طلعت شمس وقمر، اللهم أحينا على ملته، وارزقنا العمل بسنته، وأدخلنا في شفاعته، واسقنا من حوضه، وعرفنا بوجهه كما عرفتنا باسمه، واحشرنا في زمرته، ومن علينا بمجاورته. اللهم لك الحمد على ما وفقتنا لهذا العزاء العظيم في أكرم خلقك عليك في هذا الزمان يا كريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم أعنا على تلاوة كتابك الكريم في هذا الشهر الكريم الذي أكرمته وعظمته وشرفته، وجعلته مهيمنا على كل كتاب أنزلته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم اجعلنا ممن يجل حرمته ويعظم بركته، وينافس في تلاوته، ويرعاه حق رعايته، ويتنعم في رياض خيره، ولا يلتمس الهدى من غيره. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، واجعله عدة لنا لا حجة علينا، ونور به قلوبنا وقبورنا، ويسر به أمورنا، واشرح به صدورنا. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم، وبارك لنا في الآيات والذكر الحكيم، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا، وسعة في أرزاقنا، وقرة في ذرياتنا، وزيادة في أعمارنا، وزكاة في أعمالنا، ومكفرا لسيئاتنا. اللهم متع بالقرآن أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا. اللهم اجعله لنا نورا في الظلمات، وهدى من الضلالات، ونجاة من الهلكات، وأمنا من الآفات، ونوازل العاهات، وعافنا به من الملمات، واستعمل به أبداننا، ونعم بتلاوته قلوبنا آناء الليل وأطراف النهار. اللهم اجعله لنا في ظلم الليالي مؤنسا، ولجوارحنا عن الأهواء والمعاصي حابسا، ولألسنتنا عن الخوض فيما لا ترضى مخرسا. اللهم سهل به عند الموت كرب السياق، وعند الأنين إذا بلغت الروح التراق، ودنا منا الرحيل والفراق، والتفت الساق بالساق، إلى ربك يومئذ المساق. اللهم بارك لنا فيه في حلول دار البلا، وطول الإقامة بين أطباق الثرى. اللهم آنسنا بالقرآن عند دخول القبر ومعاتبة نكير ومنكر وحيرة المحشر وشخوص النظر حين كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر اللهم ارحمنا إذا أيس منا الحبيب ونعى عنا القريب ورجع المشيعون بقسمة الميراث وتلدد الأهل بالتراث ونحن في بطون الأجداد لا نسمع مناديا ولا نجيب داعيا وقد أصبحنا زادا للدود وتغيرت منا الخدود وتقطعت الجلود وقد صرنا عبرة للحبيب الصادق وشماتة للبغيض المشاقق فيا حسرة على الأيام الماضية ويا أسفاه على الأوقات الخالية اللهم ارحمنا إذا خرجنا من قبورنا وتواثبت علينا الملائكة الكرام إما لرحمة وإما لنقمة وساقونا سوقا عنيفا من غير رحمة ولا تخفيف إلى بين يديك للمنع والعطاء والفصل والقضاء وقد طال بين يديك وقوفنا وجاعت بطوننا وضمئت أكبادنا ورجفت لهول القيامة قلوبنا وطاشت عقولنا وشخصت أبصارنا واشتد الزحام وتضايقت الأقدام وشاب الغلام وغلت الهام وأحاطت بنا الملائكة الكرام وظهرت الفضائح وشهدت علينا الجوارح وكثرت فينا النوائح والصوائح وعظمت فينا الصوائب والجوائح وطال الوقوف وتضايقت الصفوف وذرفت العيون والأنوف وزفرت النار وانكشفت الأستار وانكشفت الأسرار وانتهكت الأستار وفاز الأخيار وعطب الفجار وغضب الجبار على كل متكبر جبار وأحاطت بنا البلايا وجلت فينا الرزايا وصرنا منقطعين وللرحمة منك منتظرين إلهنا بفضلك يا كريم أتراك يا إلهنا تغل أكفا مدت بالتضرع إليك واعتمدت راكعة وساجدة بين يديك أو تقيد بقيود النار أقداما سعت لطاعتك منا منك عليها لا منا منها عليك أو تصب الحميم في آذان تلذذت بسماع كتابك أو تحرق أجفالا دمعت من خشيتك أو أعضاء انتبضت وتزلزلت من سطوتك أو تغلى عناقا خضعت لهيبتك أو تسحب في النار وجوها سجدت لعظمتك أو تكب أصلابا انحنت لطاعتك أو تبدل جلودا اقشعرت من مخافتك ما نظنك يا مولانا تفعل وعزتك ما أصغت الآذان حتى صدقت ولا أسبلت العيون بالعبرات حتى أشفقت ولا عجت الأصوات حتى عزفت ولا تحركت الألسن بالاستغفار حتى ندمت أتراك يا مولانا تطردنا عن بابك وقد قصدناك أو تخذلنا وقد عرفناك أو تذلنا وقد عظمناك لا والله يا الله ما هذا ظننا فيك وقد قلت وأنت أصدق القائلين أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي ما شاء وقلت في كتابك المنزل على نبيك المرسل ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم ونحن لك شاكرون وبك مؤمنون اللهم من غلبه منا هواه وآثر دنياه ولم يقم لك بحق الإيمان ولا فعل بالأركان، فإنه قد اعترف لك بالأركان، وإنه قد اعترف لك بالربوبية، وشهد لك بالوحدانية، وعلى نفسه بالعبودية. فجد ومن بعفوك علينا، وتغمدنا بغفرانك يا ولي الخير والإحسان والجود والامتنان. اللهم إنا نسألك بجلال جلالك وبمعاقد العز من كبريائك وبذاتك العظمى وأسمائك الحسنى وبآية